هناك أطفال عندي تجاوزت أعمارهم سن الخامسة، وأرغب أن أذبح لهم عقيقة، فهل يجوز ذبحها في بلد غير البلد الذي هم فيه، حيث أنهم هناك ليسوا محتاجين إلى اللحم، وأنا أريد أن أفرقها على المحتاجين، أفيدوني أفادكم الله؟ لا حرج على الوالد أن يذبح عقيقة عن أولاده في أي مكان، كلما كان مكان الذبح أكثر حاجة فالأجر يكون أتم بإذن الله، فلا حرج عليك أن تذبح في أي بلد شئت. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.